وهو الباقي بعد كل أحد إلى غير نهاية ولا أبد. له والبهاء والعزة يا رب. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. مفردات من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الأستاذ الحسن بن إبراهيم سكنفل. إخراج إيمان مزاحم. تسجيل خديجة مزوار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بالمحامد كلها في كل وقت وحين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، متتبعي ومتتبعات إذاعة محمد السادس القرآن الكريم، سلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم مرة أخرى في برنامجكم هذا، مفردات من القرآن الكريم في جزئه السابع. ومزنا مع مفردات حولان، ومزنا مع قول الله تبارك وتعالى: لا يبغون عنها حولا. السياق اللي جات في هذه الآيات كنا وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ولو الشاهد لا يبغون عنها، ماشي منها، عنها، لا يبغي عنه، واش يتحولوا منها؟ لأن ديك الحياة اللي كيعيشوا فيها ما فيهاش ديك التكرار الروتينية ولا لا لا، كل ما تشتهي، كل ما كتبغي النفس ديالو، كل ما تعطلو، وفي نعيم متجدد ودائم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كما بغيت تكون هذه النعم اللي كنعيشوا فيها هنا في الدنيا لا تساوي شيء داكشي ديال يوم الآخر، هذه الجنة، ولكن راه غالية سلعة الله، هذه الجنة غالية. كتبغي أن الإنسان يضبط نفسه ويلجمها وما يخليهاش ترتاح في ملذات الحياة الطيبة إلا في إطار الحلال المباح، باش ما يطيحش في الحرام. وطبعا هذا مع الإيمان بوجود الله وحدانيته وتفرده بالعبودية، والإيمان بأن كاين واحد النهار غادي نوقفوا أمام الله تبارك وتعالى، الإيمان بالبعث وبالنشور وبالحياة بعد الحياة الدنيا، الحياة في القبر والحياة للنشر وللحساب. هذا هو اللي كيجعل الإنسان كيستعد لذلك النهار. الجنة ماشي سهلة نوصلوا لها إلا بحاجة أحلى، ذاك الإيمان القوي بالله تبارك وتعالى، هذا هو الساس. الساس يعني اللي مات ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني دخل الجنة على ما كان من العمل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي مات هو كيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن سيدنا عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الحوض حق، وأن الصراط حق، وأن الميزان حق، وأن الساعة آتية الله رب في يوم الله يبعثهم في القبور. مات على هذه العقيدة دخل الجنة على ما كان من العمل. هذا كلام سيد النبي صلى الله عليه وسلم، كلام سيد النبي. ولكن هذاك الإيمان بالله تبارك وتعالى يدفعه كل العمل الصالح على ما كان من العمل، وإن كان قليلا من العمل الصالح وإن كان قليلا. إذن الجنة هي ثمن غالي بزاف، ولكن ملي كيدخل لها الإنسان كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى ما يحرمناش منها ويبعدنا من طريق جهنم. الجنة بإذن الله تبارك وتعالى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ملي كيدخل لها المؤمنين وكيشوفوا كيتنعموا، ما كيبغيوش يخرجوا منها، والله وعدهم بغيوا أنهم بغيوا يبقوا فيها خالدين فيها أبدا. اللي دخل الجنة ما يخرجش منها، واللي كتب عليه الله النار كي اللي غيبقى فيها هذاك المشرك والملحد والكافر والمنافق، النفاق العقدي، ماشي النفاق الاجتماعي، النفاق العقدي، اي يبتون الكفر ويظهروا الايمان، هذوك راه ما كيخرجوش. وكاين العصاة، كاين اللي كيغفر لهم الله وكاين اللي كيدخلوا وكيخرجوا، لان يبقى في جهنم من في قلبه مثقال ذره من ايمان. ثم بعد ذلك السيد ربي سبحانه وتعالى كيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، قول دوك المشركين كيوجه العلماء في كل زمان ومكان، يقولوا الملحدين والغيرهم: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهذا كلام متصل بواحد الأمر مهم جدا في العقيدة عندنا، كلام الله تبارك وتعالى، هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ والذي عليه علماؤنا هو أن الكلام النفسي غير مخلوق، كلام الإلهي غير مخلوق، والكلام الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذاك القرآن هكذاك أنزل عليه هكذاك بالألفاظ، هذاك مخلوق محدث. إنما الله سبحانه باعتباره متكلما، كلام هو متكلم بكلام نثبت الصفه كما أثبتها لنفسه. وكنقولوا بأن الكلام اللي كينزل به سيدنا جبريل من اللوح المحفوظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي في اللوح المحفوظ، هذاك كلام الله تبارك غير مخلوق. واللي كينزل به جبريل هو كيقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، هذاك محدث، لأنه فيه الكلام، هو كيقرأ وسيد النبي كيستمع وكيقرأ حتى هو، فهو محدث كما كنديروا حنا دابا الآن. الكلام اللي حنا ملي كنقرأوا القرآن نحدث صوتا، نحدث كلاما، يقولوا مثلا الحمد لله، هذا أحدثته، ولكن باعتباره كلام الله تبارك وتعالى فهو غير مخلوق. ولهذا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، كلمات الله لا تنتهي، كلامه لا ينتهي، احنا الكلام ديالنا كينتهي، كنتكلم وكنسكت ينتهي كلامي، ثم اذا قدر الله الموت كينتهي كل شيء، فكلامي محدث. ومن كنقرا القران انا احدث ديك القرايه، وجبريل لما خد القران الايه منجما، الايه اللي كان كينزل بها ينزل بها ويقراها فهي محدثه، فجبريل يحدث الكلام، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحدث الكلام لما كيقرا، ولما كيعلم الصحابه يحدثون الكلام، الصحابه اللي كانوا كيقراوا القران القراء يحدثون الكلام، كيقراوا القران فهم يحدثون الكلام. ولكن باعتباره كلام الله تبارك وتعالى هو كلام الله كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه غير محدث. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، البحر احنا كنشوفوه وهو مخلوقات الله تبارك وتعالى، والمياه اللي فيه كثيره وكثيره وكثيره وكثيره جدا، هذاك مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، يكمل داك المد ديال البحر كون بعنا نبداو نكتبوا كلام ديال الله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، ماشي حنا، هو سبحانه وتعالى ماشي حنا، داك المداد اللي هو داك البحر كله، داك البحر يكمل داك المداد كله بحال البحر كله، يعني في الوزن ديالو وفي العدد ديالو يكمل البحر، والكلام ديال سيدي ربي ما يكملش. علاش؟ لان البحر حتى هو مخلوقات الله تبارك وتعالى، وكنشوفوا حادث احدثه الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على ان كلام الله نفسي غير محدث، هكذا بهذا المعنى اللاهوتي، المعنى الإلهي غير محدث أبدا، لا ينتهي، في حين أنه من ينزل به جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ القرآن الكريم كلام الله، من ينزل به كيقراه الفاظ كيقول الحمد، لما نزل عليه قالوا اقرأ باسم ربك الذي قرأ عليه الآية الأول، فطبعت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم قرأ، قالوا قرأ، قالوا ما أنا بقارئ، المرة الأولى والثانية والثالثة، ومن بعد قالوا ما أقرأ، ماذا أقرأ؟ قالوا اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبدأ عليه وبدأ كيقرأ مورا جبريل، النبي كيقرأ، ولهذا قالوا سيد ربي لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه قرأ فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الحديث بقي إن شاء الله في الحصة القادمة، لكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مفردات من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الأستاذ الحسن بن إبراهيم إسكنفل، إخراج إيمان مزاحم، تسجيل خديجة مزوار. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. لأي واحد واخد كورونا بالتفلية، راه كورونا مازال ما مشاتش، عايشة معانا، ناعسة معانا، فايقة معانا، معيدة معانا، ما كترتاحش، كلنا ترخينا وخلينا كورونا ترجع قوية أكثر من الأول. غير سال الحجر الصحي، قلنا سالات معاه كورونا، هل اللي ما بقاش داير الكمامة؟ هل اللي ما بقاش محترم مسافة الأمان؟ وكين قال اللي ولا كيسلم بحل كورونا عمرها كانت؟ ولينا كل نهار محطمين رقم قياسي في عدد الإصابات وعدد الموتى اللي كيتزاد نهار على نهار. كورونا ما زال كاينة. يا أهل الغوا والله إنكم، يا أهل الهوى والله إنكم بلادي دعايش إلى الأبد، بلادي دعايش إلى الأبد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قالوا لي ويل بلاك الله بيها، ويل بلاك الله بيها رمقمها عالي غالي الكتب حروف فيها، الكتب حروف فيها. الله الله الله الله الله الله الله الله الله لم حب إلا وصل ولا وصل إلا غالي، لم حب إلا وصل ولا وصل إلا غالي، ولا شرب إلا مختم ولا مقام إلا عالي، ولا شرب إلا مختم ولا مقام إلا عالي. النور طلعت لنا من قبة العرب لمجد، النور طلعت لنا من قبة العرب مجد، خلتنا في دي الحالة وثبتنا يا محمد، خلتنا في دي الحالة وثبتنا يا محمد. ونقرت علم الأوراق حد حلوته في لساني، ولقرت حلم الأوراق حد حلوته في لساني، ولقرت علم الأذواق يسكلي فكناني. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي صلوات الله علي. من بعد تخفيف الحجر الصحي كل شيء مطالب باش يلتزم بشروط الوقاية، وخاصة الأشخاص في وضعية خاصة ككبار السن والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة كالسكري والسرطان مثلا. هذه الفئة لازم عليها تفادى ما أمكن الإصابة بالفيروس، بحيث خاصة تجنب الخروج من المنزل إلا الضرورة القصوى، وبالتالي لازم تفادى الأماكن المزدحمة ووسائل النقل العمومية، وترتدي الكمامة حتى داخل المنزل إلى جا عندها شي حد، وتواظب على غسيل اليدين بالماء والصابون لمدة 40 ثانية أو المحلول الكحولي لمدة 20 ثانية، وخاصها دائما تلتزم بالتباعد الجسدي حتى داخل المنزل، أي تخلي مسافة ما كتقلش على متر واحد بينها وبين الآخرين، وتجنب ما أمكن مشاركة الأشياء مع باقي أفراد الأسرة كالكؤوس والصحون مثلا. تحاول تعقم وتطهر المشتريات وتحرص على تنظيف المنزل وتهويته، وهكذا غادي نوقفوا انتشار الفيروس ونحميوا نفوسنا والآخرين. هذه نصيحة من وزارة الصحة. أسئلة التجويد: ما هي الكلمات التي تستثنى من قاعدة إدغام النون الساكنة؟

الإسلامية من داخل المملكة، ويمكن الاتصال به من خارج المملكة على الرقم زائد 212-537-66-96. مفهومة؟ رضا. ما يزدين صدفور الرقم أنا اللي دار دو صرخو نسوري وين دار ميدن تامن هال عمان لا من نامور سفاغد تاسوتا تامينوت اللاكارت ناسيونال تنامور تا إلكترونيت غيلا لامان توري إرخان لاكارتاد قيستي غوشي وين لامان اللي صوري صداريانة تنتظور الفايتنس إيجات أراك تمالا تماقيتنك دارت سنتوتين تنبيزين زغتي ديزلين نيغد إغراتك شمتا سوري وين نسنتوتين هذا استغارس الانترنت الحينت سول سيتغارس غيلا لامان فدوريس كرحتا يعني كان توري سيس منك مقار دارس لاكارتنك لاكارتا دا أرتسيني في الفلطات اللي سيصدار أديلين تفتغوشي وين لسركيز دينة تاسوتا تماينوتا لاكارت ناسيونال لتنا مورتا إلكترونيتا دارس يالكود بين سركيز لين واحدوك رداكتين سمون لاكارتا دا أي اللي قانا ماينو إيد بابات سنتروا أصدارنا دسكرن لاكارتا دي تروان سنة مش كنا كدارسنا إلا نغل عمر هاتي تقا غيلاد لابدا في ميدن أستسكرنا الزغس دي زمرا ونوش قواسة تيوريقين اللي سيقيل نفاز التوسكار لاكارتا تتنامورت أتامينوت أوربادلنت فهاد التيلي لاكارتا أدلحين تدار ميدن تامن هالتي عمان لامن نامور سرس ينوانسا إلكتروني www.cneo.nima اللي استصدارتا قيست عمرتا إغتريتا طلابي زوارنا تمسطن قيس الرانديفو اللي تريتا سولت فورتن قيس مانيت لك متوري لاكارتنك لاكارت ناسيونال لا تنامورتا إلكترونيتا تسوت تمينوتا يتوري إرخان غيلا لامانا إروان يومزداغ على أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم معانقة بين موسيقى الوجد وبديع السماع والمديع لا إله إلا الله لا